بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فقد تكلمنا في المرة الماضية عن إعراب الفعل المضارع، وقلنا إن الفعل المضارع له أحوال، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. وإذا كان معربا قلنا إن له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. وتكلمنا عن حالات الرفع، وقلنا إنه يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو بجازم، ويكون الفعل المضارع منصوبا إذا سبق بناصب. والنواصب هي أدوات تنصب الفعل المضارع، فإما أن يكون منصوبا بالفتحة أو يكون منصوبا بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. والنواصب بين البصريين والكوفيين فيها خلاف، فذهب الكوفيون إلى أن كل النواصب تنصب بنفسها، يعني هذه الأدوات كلها تنصب بنفسها عند الكوفيين، ولذلك يقال إن النواصب العشرة هي التي تنصب بنفسها عند الكوفيين، بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو وأو رزقت اللطفة. فالكوفيون ينصبون الفعل المضارع بهذه الأدوات العشرة، والبصريون يخالفون الكوفيون، والبصريون يخالفون الكوفيين في ذلك، فيقولون إن الذي ينصب بنفسه أربع أدوات أو أربع أحرف: أن ولن وإذا وكي، وأما بقية الأدوات فإنها لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب بأن مضمرة، سواء كان هذا الإضمار إضمار جائز أو كان هذا الإضمار إضمار واجب، وسنتعرف على ذلك بشيء من التفصيل. الناصب الأول هي أن، وأن هي أم الباب، هي أم الباب في هذه النواصب، وذلك لأنها تختص بخواص لا تشاركها فيها غيرها من الأدوات. ومن هذه الخواص أنها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، تمام؟ وأن حرف مصدري ونصب واستقبال. أن التي تنصب الفعل المضارع هي حرف مصدري ونصب واستقبال. ومعنى قولنا أنها حرف مصدري يعني أنها تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر، أنها تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر، وهذا المصدر يكون له في الجملة إعراب على حسب موقعه في الجملة. فنقول إذا جاء الفعل المضارع وسبقته أن المستوفى للشروط، وسنتعرف على الشروط بعد قليل، فأن المستوفى للشروط التي تنصب الفعل المضارع تسمى أن المصدرية، وأن المصدرية هذه تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر، وهذا المصدر يكون على حسب موقعه في الجملة. مثلا إذا قرأنا مثلا كما في قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن هذه مستوفية للشروط، وجاء بعدها الفعل المضارع فتسمى أن المصدرية، وقلنا إن أن المصدرية مع الفعل تسبك فيتولد مصدر، وتقديره صيامكم أو صومكم، لأن الفعل صام ممكن يكون مصدره صام صيام وصام صوم. هذا المصدر المتولد يكون على حسب موقعه في الجملة، وهو هنا في الجملة مبتدأ، وهو هنا في الجملة مبتدأ. فلا يكفي في الإعراب أن نقول إن أن حرف نصب مصدري ونصب واستقبال، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب حذف النون ونسكت، لأن الحرف المصدري سيتولد منه ومع الفعل الذي بعده مصدر، والمصدر اسم من جملة الأسماء أو من أنواع الأسماء. ويعاب في صناعة الإعراب أن تأتي باسم في الجملة ولا تذكر له محل من الإعراب، تمام؟ فنقول الفعل مع الحرف المصدري يتولد مصدر، وهذا المصدر على حسب موقعه في الجملة. مثلا إذا قلت أعجبني أن تقوم، لو قلنا مثلا أعجبني أن تقوم، أعجبني فعل مفعول لأن الياء مفعول به مقدم، وأن حرف مصدر، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، والحرف المصدري مع الفعل يسبق فيتولد مصدر وهو قيام، وهذا المصدر في محل رفع فاعل، وهذا المصدر مكانه مكان فاعل. فنقول إن المصدر المنسبك من أن وتقوم إعرابه هنا في هذه الجملة فاعل، تمام؟ لأن الفاعل الإعجاب هو القيام، فتقول أعجبني أن تقوم في قوة أعجبني قيامك، فكما أن قيامك فاعل فالجملة اللي هي أن تقوم تعتبر كذلك فاعل، تمام؟ أول حاجة بنقول إن أن إذا وقعت ناصبة للفعل المضارع فإنها تكون حرف مصدري، وعرفنا يعني إيه مصدري، يعني تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر. ونصب يعني تنصب الفعل المضارع، بدل ما يكون مرفوع هيبقى منصوب. استقبال يعني تجعل الفعل بعدها في زمان المستقبل. طيب قلنا إن أن لها شروط، قلنا إن أن لها شروط. أولا يجب علينا أن نعرف أن اللي هي المخففة، مش أن هذه من أخوات إن بنتكلم عن أن اللي هي مخففة. أن هذه تحتمل ثلاثة احتمالات، تحتمل ثلاثة احتمالات: أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، تمام، وأن تكون مخففة من الثقيلة، وأن تكون محتملة للأمرين. يبقى أن إما أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، أو مخففة من الثقيلة، أو محتملة للأمرين. طيب أول حاجة اللي هي المصدرية الناصبة اللي هي معانا، تكون أن مصدرية ناصبة للمضارع إذا لم تسبق بما يفيد العلم، بما يفيد العلم أو الظن، يعني تكون أن مصدرية إذا لم تسبق بما يفيد العلم أو بما يفيد الظن. فإذا لم تسبق بما يفيد العلم أو بما يفيد الظن فإنها المصدرية الناصبة للفعل المضارع، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وكما في قوله وأن تعفوا أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت فيها أن وبعدها فعل مضارع ولم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الظن، فهذه تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع. فإذا سبقت بما يفيد العلم، يعني احنا هنا مصدرية ناصبة إذا لم تسبق لا بما يفيد العلم ولا بما يفيد الظن. فإذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة. طب إيه حكاية المخففة من الثقيلة؟ المخففة من الثقيلة اللي هي المخففة من أن. إحنا عارفين إن إن وأخواتها بتدخل على الجملة الإسمية بتنصب المبتدأ وترفع الخبر عكس كان، ومن أخوات إن أن، فأن اللي هي أخت إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهذه تحتاج إلى اسم وإلى خبر. أن اللي هي من أخوات إن قد تأتي مخففة فيقال فيها أن، فيقال فيها أن، فتحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. وقد قال ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. يعني أن الثقيلة قد تخفف فتصبح أن المخففة من الثقيلة، وهي تحتاج إلى اسم وإلى خبر، واسمها يكون ضمير الشأن محذوف، والخبر هو الجملة التي بعد أن المخففة من الثقيلة. عشان كده بنقول أن المخففة من الثقيلة هي التي تسبق بما يفيد العلم، فإذا سبقت أن بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة، أي التي تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها يكون ضمير الشأن محذوف، والخبر هو الجملة المذكورة. وهذا كما في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون، هنا عندنا أن وعندنا الفعل المضارع مرفوع. طب لماذا رفع هنا المضارع مع أننا نقول إن أن هي من حروف التي تنصب الفعل المضارع؟ نقول رفع الفعل المضارع ولم ينصب بأن المذكورة، لأن أن المذكورة ليست هي المصدرية وإنما هي المخففة من الثقيلة، وهذه تحتاج إلى اسم وإلى خبر، واسمها يكون ضمير الشأن محذوف، والتقدير أن هو أي الحال أو الشأن أو الواقع، يعني سيكون منكم مرضى. وجملة سيكون منكم مرضى جملة مضارعية في محل رفع خبر لأن المخففة من الثقيلة، تمام. وكذلك في قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يبقى أفلا يرون ألا يرجع، هنا الفعل المضارع يرجع وقع بعد أن المضغمة في ألا، لأن أصلها أن لا، ومع ذلك لم يرفع الفعل لأنه سبق بما لم ينصب الفعل لأنه سبق بما يفيد العلم، وهو جملة يرون، تمام. وكذلك في سورة الرعد في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله. فالفعل يشاء مرفوع مع أنه وقع بعد أن لأنها المخففة من الثقيلة لأنها سبقت بما يفيد العلم، وهو الفعل ييأس، لأن ييأس هنا بمعنى يعلم، وكما في قول الشاعر: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس ذهدمي. فألم تيأسوا يعني ألم تعلم. يبقى أن المصدرية الناصبة للمضارع هي التي لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الظن، والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم. فإذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة التي تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها يكون ضمير الشأن محذوف والخبر هو الجملة الموجودة. تمام؟ علم أن سيكون، أفلا يرون ألا يرجعوا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فإذا سبقت بما يفيد الظن، احنا بنقول المصدرية التي لم تسبق لا بعلم ولا بظن، والمخففة من الثقيلة هي التي سبقت بما يفيد العلم. فإذا سبقت بما يفيد الظن فإنها محتملة للأمرين، يعني لك أن تعاملها على أنها مصدرية وتعرب الجملة على هذا الأساس، ولك أن تعاملها على أنها المخففة من الثقيلة فتعرب الجملة على هذه على هذا الأساس. احنا بنقول إذا سبقت بما يفيد الظن فلك أن تعاملها على أنها المصدرية، ولك أن تعاملها على أنها المخففة من الثقيل. ولكن قال العلماء معاملتها على أنها المصدرية أرجح لاتفاق القراء على النصب في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا. وأما الدليل على جواز أنه يصح أن تعامل على أنها المصدرية أو على أنها المخففة من الثقيلة، القراءات التي وردت في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، فقرئ وحسبوا ألا تكون فتنة، يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا إعمال أن وجعلها مصدرية، ويكون المعنى وحسبوا عدم كون فتنة، وأن يكون أن مخففة من الثقيلة لأنه قرئ بالرفع، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وغيره، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع في هذه الآية وحسبوا ألا تكون فتنة، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع، يبقى لو قراءة الرفع يبقى أن في هذه الآية مخففة من الثقيلة، وقرأ غيرهم بالنصب يبقى أن في هذه الحالة مصدرية ناصبة للفعل المضارع. وطبعا إذا كانت بالرفع فهيكون اسم أن ضمير الشأن محذوف تقديره هو، وجملة لا تكون فتنة هي جملة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر إيه؟ خبر أن المخففة من الثقيلة. يبقى بنقول إن أن تأتي مصدرية ناصبة للفعل المضارع بشرط عدم سبق أن بما يفيد العلم أو بما يفيد الظن. فإذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة، وإذا سبقت بما يفيد الظن فهي إما لك أن تعاملها على أنها المصدرية الناصبة أو المخففة من الثقيلة، وعملها على أنها المصدرية الناصبة أرجح لاتفاق القراء على النصب في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، واختلف القراء في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، فقرئ وحسبوا ألا تكون بالنصب، وقرئ وحسبوا ألا تكون بإيه؟ بالرفع. إذا هذا بالنسبة للكلام عن أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع. الحرف الثاني من الأدوات التي تنصب بنفسها هو لن، هو لن، ولن حرف كذلك نصب، نصب يعني ينصب الفعل المضارع، ونفي، ونفي يعني ينفي وقوع الفعل المضارع، وكذلك هو استقبال لأنه يجعل الفعل الذي بعده في المستقبل. تمام؟ يعني للنفي في المستقبل. ولن لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد، يعني لا تفيد تأبيد النفي، فالمنفي بلن قد يكون منفيا في زمان، ولكن يزول هذا النفي في وقت من الأوقات ويقع الفعل بعدها، فلا تفيد التأبيد. لقد زعم بعضهم أنها تفيد التأبيد ليجعل الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى لما قال له سيدنا موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. يقول إن لن تفيد التأبيد، ولذلك يقول إن الله لا يرى في الآخرة، وطبعا ده مذهب باطل، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة في أرض المحشر وفي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. يبقى لن لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد، لا تفيد التأبيد ولا تفيد الإيه ولا تفيد التأكيد، إنما هي حرف لمجرد النفي، كما في قوله سبحانه وتعالى: لن نبرح، يعني في قول قوم موسى عليه السلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وكما في قوله سبحانه: لن تراني، وغير ذلك من الآيات. مثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كل هذه الآيات فيها حرف لن الذي ينصب الفعل المضارع. وكذلك هنا في قوله تعالى، في قول السيدة مريم عليها السلام: فلن أكلم اليوم إنسية، وفي قوله تعالى: لن يخلق ذبابا، فلن يخلف الله وعده ولن يتمنوه أبدا، كل هذه آيات وردت فيها أفعال مضارعة منصوبة بلن. حرف الذي بعد ذلك هو إذن، الحرف الذي بعد ذلك هو إذن، وإذن من الحروف التي تنصب الفعل المضارع، وإذن من الحروف التي تنصب الفعل المضارع. واختصارا، فإن إذن حرف جواب وجزاء، وقد تتمحض للجواب، يعني حرف جواب وجزاء، يعني أن يتكلم المتكلم بكلام فيجيب عليه المستمع بجواب لهذا الكلام الذي قاله المتكلم، وقد يكون هذا الكلام الذي قاله المستمع ورد على المتكلم به قد يكون فيه جزاء، وقد يكون لمجرد الجواب. فمثلا: إذا قال القائل: سأزورك غدا، سأزورك غدا، فقال المستمع: إذن أكرمك، فهذا فيه جواب لما قاله المتكلم، وفيه كذلك جزاء، فهي حرف جواب وجزاء، وقد تتمحض للجواب، كما لو قال القائل مثلا: أنا أحبك، فقال المستمع: إذن تصدق، فهذا فيه جواب وليس فيه جزاء. ولذلك فإنهم يقولون إن إذن حرف جواب وجزاء، وقد تتمحض للجواب. وإذن للنصب بها شروط، للنصب بها شروط: أن تكون مصدرة في أول الجواب، أن تكون مصدرة يعني في أول الجواب، فإذا لم تأتي مصدرة فإن الفعل بعدها يكون مرفوعا، كما لو قال القائل: سأزورك غدا، فقلت له: غدا إذن أكرمك بالنصب. لا، ليه؟ لأن إذن في هذه الحالة ليست مصدرة، فتقول: غدا إذن أكرمك. لماذا؟ لأن شرط النصب بإذن أن تكون مصدرة، فإن لم تكن مصدرة فإن الفعل بعدها يكون مرفوعا. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني هيحصل في المستقبل. فإذا كان الفعل في الحال، فإذا كان الفعل في الحال فإن الفعل حينها يكون مرفوعا، كما لو قال لك القائل سأزورك غدا فقلت له إذن أكرمك الآن، لأن الإكرام سيكون الآن لن يكون مستقبلا. ونحن نقول إن شرط النصب بها أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. الشرط الثالث ألا يفصل، ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم، غير القسم. وزاد بعضهم النداء وزاد بعضهم النفي، فنقول الأصل ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم. فإذا فصل بينها وبين الفعل بفاصل فإن الفعل يرفع اللهم إلا القسم، كما في قول القائل إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل المشيب. زاد بعضهم وأجاز النصب مع الفصل بلا النافية، مثل إذن لا أفعل، وكذلك أجاز بعضهم جواز النصب مع الفصل بالنداء، وأجيز كذلك يعني مثل إذن يا زيد أكرمك، وزاد بعضهم جواز النصب مع الفصل بالظرف أو الجار والمجرور، كإذن غدا أكرمك أو إذن في الدار أكرمك. وقد جمعت الشروط في قول القائل أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. يبقى ده بالنسبة لحرف إذن. الحرف الذي بعد ذلك هو كي، الحرف الذي بعد ذلك هو كي، وكي وكي تأتي معنا فيما ينصب بنفسه، وتأتي معنا فيما ينصب بأن مضمرة وجوبا، لأن شرط أن تنصب كي بنفسها، لأن شرط أن تنصب كي بنفسها أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا، أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. وفي هذه الحالة تكون كي حرف مصدري، وفي هذه الحالة تكون كي حرف مصدري، وهذا المصدر سيجر باللام المسبوقة اللي هي لام التعليل، كما في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وكما في قوله تعالى كي تقر عينها ولا تحزن. تمام؟ فنقول إن كي تكون حرف المصدر إذا سبقت باللام لفظا، يعني موجودة في الكلام مثل لكي، أو تقديرا كما نصب الفعل تقر بإيه؟ بعد كي. فنقول الأعمال بالنيات، لأن ممكن واحد يسأل ويقول طيب ما هو أي جملة مذكور فيها كي وأتى بعدها فعل مضارع، ممكن يكون الناصب هو أن مضمرة وجوبا بعد كي إذا لم تقدر اللام، وممكن يكون الناصب هو كي إذا قدرت اللام، فأعمل إيه؟ نقول إنما الأعمال بالنيات. إذا كان المتكلم قد نوى اللام، إذا كان المتكلم قد نوى اللام فيكون الناصب هو كي، وإذا كان المتكلم لم ينوي اللام فيكون الناصب هو أن مضمرة وجوبا. فعلى قدر على حسب النية، على حسب ما يكون الإعراب، خلاص. فبنقول إن كي من الحروف التي تنصب الفعل المضارع وتكون مصدرية بشرط أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. فإذا لم تسبق باللام لفظا أو تقديرا فإن الناصب هو أن مضمرة وجوبا، وكن دي الحالة السادسة لإضمار أن وجوبا، تمام. قال قال هنا وشرط عملها أن تقدر أن تسبق اللام، مثل قوله تعالى لكي لا تأسوا، تمام. هذا السبق سبق حقيقي لأن موجودة كيف موجودة اللام في الكلام، وقد يكون اللام مقدرة كما في قوله تعالى كي تقر عينها ولا تحزن. فإذا لم تكن اللام لا موجودة لا لفظا ولا تقديرا فإن الناصب يكون أن مضمرة وجوبا. يبقى دي بالنسبة للحالات الأربعة التي تكون فيها النواصب ناصبة بنفسها، لأن ولن وإذا وكيف. بعد ذلك تأتي حالات إضمار أن، يعني أن دلوقتي مش هتبقى ظاهرة معايا في الكلام ولكن ستكون مضمرة، وهذا الإضمار إما جائز وإما واجب. جائز يعني ممكن أظهرها وممكن ما أظهرهاش، إنما الواجب يعني لا يجوز أن تظهر أن أبدا في هذه الحالات الستة. الحالة الأولى من حالات إضمار أن جوازا أن تقع بعد لام التعليل، ولام التعليل هي ما تسمى بلام التعليل وتسمى كذلك بلام كي، وبعضهم يسميها لام الجر، وهي التي تبين التعليل والحكمة، تمام. وبعضهم يجعل منها لام العاقبة والصيرورة كما في قوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات، تمام. وكذلك في شأن موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون، لأن هم ما التقطوهوش عشان يكون لهم عدوا وحزنا، إنما التقطوه لكي يكون ولدا ومحبوبا، وكما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وهم التقطوا أصلا ليكون لهم قرة عين، فكانت العاقبة والصيرورة أن صار على فرعون ومن معه عدوا وحزنا. فلام التعليل أو لام الجر أو لام كي أو لام العاقبة والصيرورة هذه كلها أسماء لحرف واحد هو حرف اللام الذي يفيد التعليل. ونخلي بالنا من لام التعليل ولام الجحود، لأن أن تضمر جوازا بعد لام التعليل التي تفيد التعليل اللي هي يجوز أن يسأل عن هذه الجملة بلماذا. ولذلك لام التعليل هذه تكون في أول المفعول لأجله، فإذا دخلت اللام على المفعول لأجله فإنه يجر، وإن لم تدخل اللام فإنه ينصب. المهم يعني أن تضمر جوازا بعد لام التعليل. نخلي بالنا من لام التعليل ولام الجحود، لأن لام الجحود أن تضمر بعدها وجوبا كما سيأتي. يبقى بنقول أن تضمر جوازا بعد لام التعليل، فإذا جاءت لام التعليل وجاء بعدها الفعل المضارع فإن هذا الفعل المضارع يكون منصوبا بأن. لو كانت ظاهرة ماشي، إن لم تكن ظاهرة فإنها تكون إيه؟ مقدرة. فإنها تكون مقدرة، وذلك كقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالفعل تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وطبعا في هذه الحالة ستكون أن مصدرية، والمصدر المنسبك في محل جر بلام التعليل. وكذلك في نحو قوله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. فقد ظهرت أن في هذه الآية، وكذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقد ظهرت أن بعد إلا. يبقى لام التعليل تجوز أن تظهر بعدها أن، ويجوز أن تضمر. يبقى حالات إضمار أن جوازا أولا بعد لام التعليل، لئلا يعلم، لئلا يكون، لتبين للناس، فظهرت مرة وأضمرت مرة. الحالة التي بعد ذلك في إضمار أن جوازا أن تقع بعد عاطف من هذه العواطف اللي هي حروف العطف اللي هي الواو أو الفاء أو ثم أو. يبقى أن يقع فعل مضارع وقبله أو ثم أو الفاء أو. وهذا الفعل المضارع معطوف بحرف من هذه الأحرف على اسم خالص من التقدير بالفعل، اللي هو اسم خالص من التقدير بالفعل ليس فعلا، وهذا كالمصدر، فالمصدر اسم خالص من التقدير بالفعل. وهذا بخلاف طبعا مثلا اسم الفاعل واسم المفعول، فهذه أسماء ولكن إيه؟ لها أن تقدر بالفعل، أما المصدر فهو اسم خالص من التقدير بالفعل. وهذا كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. فالفعل يرسل منصوب أو بمعنى أدق معطوف بالحرف أو على الاسم اللي هو وحيا اللي هو مصدر خالص من التقدير بالفعل. يبقى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وجملة أو يرسل في قوة أو إرسال. يبقى ومعنى الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول. تمام؟ يبقى الفعل يرسل منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو بعد، طبعا هنا أو ما ذكرت مرتين الواو، بعد أو المعطوفة على اسم خالص من التقدير بالفعل. وهذا كما في قول زوجة معاوية: ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني، يعني ولبس عباءة وقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وكذلك كما في قول القائل: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، فأعقله معطوف على قتلي وهو اسم خالص من التقدير بالفعل والحرف ثم. وكذلك في حالة الفاء: لولا توقع معتر فأرضيه، فأرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء المعطوفة على توقع، وتوقع اسم خالص من التقدير بالفعل. خلاص، يبقى ده بالنسبة لإضمار أن جوازا. بالنسبة لإضمار أن وجوبا، تأتي أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، ولام الجحود هي كل لام قبلها لم يكن أو ما كان، اللي هي المسبوقة بكون منفي، قبلها مادة كان منفية سواء كانت لم يكن أو ما كان، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، كما في قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، وكما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فليغفر لهم ويعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، ولام الجحود سميت بذلك لدلالتها على الجحود لأنها مسبوقة بما كان أو لم يكن. حرف الثاني الذي ينصب أو الذي تضمر بعده أن وجوبا هو حتى، هو حتى، وحتى سواء كان معناها إلى أو إلا، لأن حتى ممكن يكون معناها إلى فتفيد الغاية، أو إلا فتفيد الاستثناء أو الانقطاع. كذلك في قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإلى أن تفيء أو إلا أن تفيء، يبقى بمعنى إلى أو إلا. طبعا قال هنا: ولا ينصب المضارع بعدها إلا إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها سواء كان في زمن التكلم أو لا، ولذلك قرأ بالوجهين في قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وزلزلوا حتى يقول، قرأ حتى يقول، وقرأ نافع وغيره حتى يقول بالرفع. وطبعا على قراءة النص بيبقى الفعل المضارع مستقبل بالنسبة للزلزلة، لأن الزلزلة وقعت قبل القول، فتحقق الشرط وهو كونه مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها. بعد ذلك أو، بعد ذلك أو، وأو لها معنى، لها معنى كذلك إلى أو إلا، كذلك أو معناها إلى أو إلا. فإذا كان الفعل ينقضي شيئا فشيئا، فإذا كان الفعل ينقضي شيئا فشيئا فمعناها إلى، وإذا كان الفعل ينقضي دفعة واحدة فمعناها إلا. تمام؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. إدراك الأماني لا يأتي مرة واحدة، إنما يأتي بالتدريج. ولذلك فإن أو هنا معناها إلى، لأستسهلن الصعب، أو أعني إلى أن أدرك المنى. وقد تأتي بمعنى إلا، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها، أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. قال بعد ذلك واو المعية أو فاء السببية، يعني أن تضمر وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية. واو المعية أو فاء السببية تضمر أن بعدها وجوبا، وينصب الفعل المضارع إذا وقعت هذه الواو أو وقعت هذه الفاء في جواب النفي أو الطلب، يعني أن يتقدم نفي أو يتقدم طلب، والطلب أنواع ستأتي قريبا، ويكون هذا الفعل المنصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، يعني أن هذا الفعل المعطوف بالواو يحدث مع الفعل الذي قبله فتسمى واو المعية، يعني الفعلين بيحصلوا مع بعض. أو يكون الفعل المنصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، يعني الفعل اللي هو منصوب بعد فاء السببية، وفاء السببية هذه واقعة في جواب كلام سبق قبل ذلك اللي هو النفي أو الطلب. يبقى للنصب بأن مضمر وجوبا يشترط في الواو أن تكون للمعية، يشترط في الواو أن تكون للمعية، يعني هذا الفعل يفعل مع الذي قبله سواء كان الذي قبله نفي أو طلب، أو أن هذه الفاء واقعة في جواب النفي أو الطلب. فإذا كانت الواو للاستئناف أو كانت الفاء للاستئناف فإن الفعل بعدها يكون مرفوعا. يبقى شرط النصب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية أن تكون الواو للمعية وأن تكون الفاء للسببية وأن تكون واقعة في جواب الكلام السابق. فإن لم تكن الواو للمعية أو الفاء للسببية ولم تكن واقعة في جواب الكلام السابق فإن الفعل بعدها يكون مرفوعا. ولذلك قرأ بالوجهين في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، وقرأ فيضاعفه، فعلى قراءة النصب تكون الفاء للسببية ووقع في جواب الاستفهام، وعلى قراءة الرفع تكون الفاء للاستئناف وغير واقعة في جواب الاستفهام. وكذلك في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وقرأ ولا نكذب بآيات ربنا. يبقى لو كانت الواو للاستئناف أو للعطف على نرد فإن الفعل بعدها يرفع، وإذا كانت الواو للمعية فإن الفعل بعدها ينصب على تقدير أن مضمرة وجوبا. يبقى نقول شرط النصب بأن مضمرة أن تكون الواو للمعية والفاء للسببية، فإن لم تكن الواو للمعية ولا الفاء للسببية فإن الفعل بعدها يرفع، ثم ينظر في سبب الرفع بعد ذلك إما بالعطف على فعل مرفوع قبل ذلك أو بتقدير أن الواو أو الفاء للاستئناف. الواو للمعية والفاء للسببية لا تكون أو لا يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا إلا إذا وقعت في جواب النفي أو شبيه النفي، وشبيه النفي هو الطلب، وهو المجموع في قول القائل مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو بثمانية، والتاسع النفي فقال كذاك النفي قد كمل. يبقى مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يبقى الأمر والنهي والدعاء والسؤال والعرض والتحضيض والتمني والترجي أدي تمانية، ومعاك النفي كمان يبقوا تسعة. يبقى الأمر والنهي والدعاء والسؤال والعرض والتحضير والتمني والرجاء، التمني دول اسمهم طلب، والنفي التاسع هو النفي. يبقى أن تقع في جواب النفي أو الطلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والسؤال والعرض والتحضير والتمني والترجي. أما الأمر فمعروف، أما الأمر فمعروف، الأمر اللي هو من الأعلى للأدنى بطلب الفعل، والنهي معروف من الأعلى للأدنى بطلب الكف، والدعاء معروف من الأسفل للأعلى بطلب الفعل أو بطلب الكف. وطبعا إذا كان من المتماثلين فيسمى التماس. والسؤال معروف، سؤال استفهام. العرض وهو الطلب برفق، والتحضيض وهو الطلب بشدة، التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، والترجي وهو طلب المحبوب المستقرب حدوثه، والنفي هو النفي وعدم وقوع الفعل. فإذا وقع الفعل المضارع وقبله واو المعية أو فاء السببية، وكانت واو المعية أو فاء السببية واقع في جواب شيء من هذه الأمور، فإن الفعل بعدها يكون منصوبا بأن مضمرا وجوبا، وهذا كما في قول القائل: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. يبقى يا ناق سيري، سيري فعل أمر، وقوله فنستريحا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب اللي هو الإيه؟ اللي هو الأمر. وكذلك في نحو قوله تعالى، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يبقى فيحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب النهي. تمام. الدعاء: رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنني. يبقى فلا أعدل، وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الدعاء: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك. ده عرض. التمني مثلا: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. ليت الشباب يعود يوما فأخبره. يبقى الفعل أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التمني. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. يبقى فأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الترجي اللي هو بالفعل لعل. وكذلك في قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموت. يبقى الفعل يموت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النافي، لأن سبقت بقوله لا يقضى عليهم فيموت. وكذلك الواو، كذلك واو المعية: يا ليتنا نرد ولا نكذب. يبقى ولا نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب التمني. وعلى هذا فقس بقية الأمثلة. قال هنا: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النفي اللي هو لما يعلم. لأن قال هنا مثلا: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. فيشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الاستفهام. قال هنا: يا ليتني كنت معهم فأفوز. طبعا إذا سقطت هذه الفاء، أو سقطت هذه الواو، فإن الفعل بعدها يكون مجزوما. إذا سقطت الفاء لفاء السببية أو واو المعية فإن الفعل بعدها يكون إيه؟ يكون مجزوما. ولذلك جزم في قوله تعالى قل تعالى أتلو، فأتلو فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، تمام، ولم توجد فاء السببية أو واو المعية. وكذلك في قول صالح عليه السلام فذروها تأكل، هذه ناقة الله لكم أي فذروها تأكل، يبقى تأكل فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. قال وارفع مجرد فعل غابر أبدا عن عامل النصب أو جزم كيؤمن لي، والنصب فيه يبقى يتكلم عن النصب هو، والنصب فيه بأن أو لن وكي وإذا، فإذا إن صدرت وهو آت غير منفصل، يبقى شرط النصب بإذا أن تكون مصدرة وأن لا يفصل بينهما بفاصل لا مقسما، فإذا كان الفاصل هو القسم جاز، لا مقسما كإذا والله نرميهم، وإن عطفت إذا للرفع فاحتملي. طبعا في هنا مسألة، وهي إذا عطفت الجملة بالفاء أو بالواو، يعني إذا عطفت الجملة المصدرة بإذا على جملة قبلها بالواو أو الفاء فلك إعمال إذا ولك إهملها، فيجوز الرفع ويجوز النصب. وقد قرئ بالوجهين في مثل قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثوا خلافك، فقرئ وإذا لا يلبثوا خلافك وقرئ وإذا لا يلبثون خلافك، فإذا وقعت إذا معطوفة بالواو أو بالفاء جاز الإعمال وجاز الإهمال. وكذلك قرئ في قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، قرئ فإذا لا يؤتون وقرئ فإذا لا يؤتوا، بهذه المسألة التي ذكرها هنا، وإن عطفت إذا للرفع فاحتملي، يعني إذا عطفت إذا بالواو أو الفاء على كلام قبلها فلك الرفع ولك النصب. قال وستر أن بعد لام الجر جاز، وأظهر في لألا وجوبا غير مختزل، يعني إن أن تضمر جوازا بعد لام الجر اللي هي لام التعليل اللي هي لام كي، فإذا جاءت بعدها لا فإن الإظهار يكون واجبا. ولذلك قال وأظهر في لألا، لأن لألا أصلا لأن لا، فإذا وقعت أن بعد اللام أو فإذا وقعت أن بين اللام ولا وجب في هذه الحالة الإظهار. قال وبعد لام الجحود الستر منحتم، يعني أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود، وهو كل نفي قبله ما كان أو لم يكن، كلم يكن ليصح البيع بالحيل. طبعا هذه مسألة فقهية وهي البيع بالحيل. قال وبعد حتى كجد، يعني تنصب كذلك مضمرة وجوبا بعد حتى كجد حتى تسود، وتضمر وجوبا بعد أو مكان حتى وإلا، يعني سواء كانت حتى سواء كانت أو بمعنى حتى اللي هي بمعنى إلا أو بمعنى إلا، مكان حتى وإلا اقبله فهو ملي. وبعد فاء جواب النفي أو طلب اللي هي فاء السببية في جواب النفي أو الطلب، أو واو اللي هي واو المعية، أو واو مع اللي هي واو مع اللي هي واو المعية، أو واو مع وادرها حصرا بذي الجمل اللي هقولها لك، مر ودع وادعو مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى ورج في ثم اضرب على المثل، وعطف فعل على اسم خالص نصبته، يعني ان ان تنصب الفعل المضارع اذا عطف على اسم خالص من التقدير بالفعل نصبته ان كصبري على جهد ويغفر لي، فالفعل يغفر منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو المعطوفة على صبري، وهو اسم خالص من التقدير بالفعل، ولكن طبعا هذا الإضمار سيكون جائزا. وبعد علم وظن أن تجيء على التخفيف من أن ذات الاسم والثقل، بس بعد العلم هي حتما المخففة من الثقيلة، وبعد الظن محتملة للأمرين، وبذلك يكون الكلام عن النواصب قد تم. وإن شاء الله عز وجل نأخذه في الدرس القادم الجوازم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.